خط الورقة ولا لسه؟ خط الورقة. طيب هنا بس انا كنت حاطط سؤال واحد ريفيجن على يعني ايه كلمة efficiency وايه كلمة economical، ايه الفرق بين الكلمتين؟ لا الادكوسي، لا الادكوسي efficient performance. امتى نقول الاداء efficient؟ امتى نقول الاداء efficient؟ efficient performance هي علاقة بتخلي الاوتبوت اللي هيطلع بتاعي بيطلع في الوقت المناسب او في الوقت المحدد له. يعني لو انا مثلا عايز خطة مبيعات تتم خلال سنة، يبقى لو المبيعات بتاعتي 1,000,000 جنيه خلال سنة هبقى اديتها efficiently لو اتأدت on a timely basis و in an economical fashion. كلمة economical fashion يعني ايه؟ المبيعات عشان تتولد محتاجة تكلفة، تكلفة زي تكلفة المبيعات وتكلفة رجال البيع وعمولات. انت ممكن تعمل المبيعات بس ممكن تكون تكلفة جنيه البيع 80 قرش في شركة، وممكن تكون 70 قرش في شركة، ممكن تكون 60 قرش في شركة. ده بالنسبة لنوع معين من المبيعات في منطقة معينة. يبقى لما اقول in an economical fashion يعني بشكل اقتصادي، يبقى دي كلمة efficient. accomplishes objectives and goals، ولتكن خطة مبيعات. in an accurate timely and economical fashion. طب يعني ايه economical performance؟ برضو accomplishes objectives goals with a minimal use of resources. كلمة resources هنا يعني تكاليف الانبوت، يبقى باستخدام اقل كم ممكن من عناصر الانبوت، بمعنى consumerate with risk exposure، اخذا في الاعتبار الريسك اكسبوجر يعني مقللا الريسك. يبقى كلمة economical performance بياخد في الاعتبار فكرة الريسك. يبقى كلمة الاكسبوجر ريسك يعني تعرض للمخاطر. من واقع الكلمتين دول احنا خدنا ان الانترنال اوديتورز ليهم دور في معرفة الادكوسي ومعرفة كمان الافكتفنس للانترنال كنترول، مش كده برضو؟ حلو. السؤال الجاي دوت هتفهموه. ايوه الاثنين مع بعض الايكونومي والافشنسي يعبروا عن عنصر الادكويسي. لما اقول ان الانترنال كنترول بوليسيز اند بروسيجرز ار ادكويت، اقصد بيها انه في اجراءات وفي سياسات في الانترنال كنترول تمكن في الحالتين من الوصول الى الاهداف، بس من وصول الاهداف بشكل ايه بقى؟ افشنت، في الوقت المناسب بالشكل الاكيوريت وباستخدام اقل حد ممكن من الريسورسز. يبقى هي دي الكلمه. يمكن عشان كده انا ايه مطلع السؤال، انا كل مره بقول لك ايه ادكويسي ادكويسي. طب يعني ايه ادكويسي؟ يبقى حاجتين مع بعض زي ما احنا قلنا. يبقى قواعد الانترنال كنترول هتكون ادكويت لما تكون القواعد دي البوليسيز بروسيجرز بتوصلني لاداء افيشنت اند ايه ايكونوميك الاثنين مع بعض. Adequacy of risk management, the controls, the governance process is present. توجد، تكون موجودة. If management has planned and designed these processes in a manner بالطريقة that provide reasonable assurance ان الorganization's objectives and goals will be achieved efficiently. يبقى اربط من بين اول كلمة الadequacy efficiently and economically. ده يبقى معنى كده الادكوسي من حيث الايه يا اولاد؟ الديزاين. من حيث الايه؟ الديزاين. لان الافكتفنس اللي هو الاوبريت ان المانجمنت بتعمل دايركتنج للبروسيس بشكل يوصلها لهدف. ما هو ده الفرق بين الادكوسي والافكتفنس. Which of the following statements is not true؟ تعال نمسكهم من D to A. نمرة D. Efficient performance، عشان يكون البرفورمانس او الاداء efficient معناها انه هينجز accomplishes objectives and goals in an accurate and economic manner. جملة صحيحة ولا جملة خاطئة؟ صحيحة. نمرة C. economical performance accomplishes objectives and goals، بص بقى في علاقته بالانبوت، with a minimal use of resource كونسيومريك، كلمه كونسيومريك يعني اخذها في الاعتبار معادلا، معادلا الريسك اكسبوجر. يبقى دوت برضو جمله صحيحه، لان دي تعريف ايكونوميكال بيرفورمانس. نمره ب، efficient performance accomplishes objectives and goals in a timely manner. ما هو قال ثلاث حاجات: accurately, timely manner، وقال in an economic fashion. قال الثلاثة مع بعض، فهو خد جزء منها في دي وخد جزء منها في بي. نمرة ايه؟ اما هو ما قالش only، خلي بالك يعني كلمة only هو حدها يبقى خلاص قفلها، يبقى تبقى غلط، لكن ما قالش only. نمرة ايه؟ Economical performance accomplishes objectives and goals with a minimal use of resources with no regard to risk exposure. With no regard ولا consumerate with risk exposure، يعني اخذها في الاعتبار ولا لا يأخذ في الاعتبار؟ يأخذ في الاعتبار. هي دي بس الجملة with no regard، لا with regard، يعني هنا يؤخذ في الاعتبار risk exposure. طيب ده احنا اتكلمنا كتير في الايكونومي والافيشنسي والافكتفنس والادكويسي، اتكلمنا في الحتت دي كتير، هنرجع هنحط عليها قواعد تطبيقيه في الانترنال كنترول. جه معادنا النهارده نتكلم على مفاتيح مبدئيه في الانترنال كنترول. يعني ايه كلمه كنترول؟ اولا يمكن انا هاخد كذا سبتايتل هنا. يعني ايه كنترول؟ الاليمنتس، العناصر بتاعت الكنترول، وهم ست عناصر، وبعدين بفصلهم لك لبروسس بتتم ازاي عمليه الكنترول في صفحه 453. وبعدين بتكلم على اي انترنال كنترول في الدنيا بيدي ريزنبل اشورنس، ما بيديش ابسوليت اشورنس. ليه؟ لان في ليميتنج فاكتورز، في ليميتنج فاكتورز اللي هي الانهيرنت ليميتيشن للانترنال كنترول. فهنتكلم على الانهيرنت ليميتيشنز الانترنال كنترولز، هنتكلم على ان هم سبع انهيرنت ليميتيشن، وبعدين هنتكلم هنقدر نتكلم كده على الانهيرنت ليميتيشن واسئله عليها، وبعدين هنقسم الاوبريتنج كنترولز الى بريفنتيف كنترول، ديتكتيف كنترول، كوركتيف كنترول، اند دايركتيف كنترول. دي هنقدر نتكلم عليهم. وبعد كده نتكلم على الكنترول ديفايسز سواء كوانتيتيف او كواليتيتيف. وبعد كده من زاويه ثانيه لتقسيم الكنترول من حيث التوقيت، هنقسم الكنترول الى فيد فورورد وكونكرنت، كونكرنت يعني اني، وفيد باك. ده يمكن التقسيمه اللي احنا نتكلم عليها. في المره الجايه بقى هنتكلم على الريسبونسبيلتيز ريجاردنج الانترنال كنترول، مسؤوليه السينيور مانجمنت، مسؤوليه البورد، مسؤوليه الاوديت كوميتي، مسؤوليه الانترنال اوديتورز، مسؤوليه الاكسترنال اوديتورز. يبقى هنتكلم في المسؤوليات المختلفه اتجاه عناصر الانترنال كنترول، ده في المره الجايه، لان الكلام هيبقى ايه اتقل شويه. فهنتكلم النهارده يعني ايه انترنال كنترول. هل كلمه انترنال كنترول كلمه ضيقه ولا كلمه واسعه؟ واسعه. اني اكشن، اي اكشن، اي تصرف يتاخد طبعا هنا يحقق اهداف طبعا، واحنا لسه ما اتكلمناش على اهداف الانترنال كنترول نفسها. الكنترول از اني اكشن، شوف منهجيه الوسع، منهجيه الوسع، اي تصرف بيقوم به مين بقى؟ تيكن باي اي حد يهتم بوضع المنشاه على الاطار الصحيح لتحقيق الاهداف. اني اكشن تيكن باي سواء المانجمنت نفسها، سواء البورد اوف دايركتورز، اور اي اكشن ياخده الاثر. يعني ممكن نقول مثلا الحكومه لما تحط تعليمات على سبيل المثال، او لما يتحط قانون، طب ما هو دي اكشن بيتاخد، يبقى ده بواسطه الاثرز. يبقى معنى كده ان مثلا البروفيشنز الموجوده في سيرفنتس اوكسلوري اكت على سبيل المثال سوكس تعتبر اكشن اتاخد من قبل السك اللي هي السكيورتيز اند اكستشينج كوميشن عشان يقوي الكنترولز جوه الشركه. يبقى اني اكشن بقى يتاخد بواسطه المانجمنت، يتاخد بواسطه البورد، او يتاخد باي اذر بارتيز تو انهانس، لتعزيز، لدعم ريسك مانجمنت، يعني قيام الشركه بادائها مع اخذ المخاطر في الاعتبار. ازاي ان انا اعمل مانجنج للمخاطر، ريسك مانجمنت، اند انكريز ذا لايكليهود، وزياده الاحتماليه ان الاهداف اللي محطوطه اهداف الشركه the established objectives and goals will be achieved. يبقى ده الهدف النهائي، ان انا عايز ان الاهداف الموضوعه بتاعت الشركه تتم، بس مش تتم وبس، ده تتم يعني الافكتفنس، تتم بس بشكل ايه؟ efficient وايكونوميكال يعني بشكل adequate زي ما بيقول. تمام. مين اللي بيحط مين المنوط بوضع قواعد الكنترول الانترنال كنترول ومسؤوليته الاساسيه ديزايننج مونيتورينج ريفيوينج ويعمل بعد كده فيدباك ومينتنانس كمان على الانترنال كنترول المانجمنت بلاش السينيور دلوقتي لان احنا هنتكلم عن مسؤوليه السينيور بالظبط. مانجمنت بلانز بتخطط اورجانيز بتنظم اند دايركت كلمه دايركت دي هنفسرها بعد كده زي بيرفورمانس اوف sufficient actions يعني عدد كافي من التصرفات any action يبقى لعدد كافي من التصرفات يقصد بها التصرفات لعدد كافي من الضوابط لعدد كافي من الكنترولز لعدد كافي من البوليسيز والبروسيجرز التي تضعها المانجمنت ليه to provide reasonable assurance ان الobjectives والgoals بتاعت الشركة will be achieved thus كنترول هو النتيجة of proper planning, organizing and directing by management. شوف الكلام بقى. يعني انت نقدر نقول ان المانجمنت بتعمل مانجمنت ما هو دي عناصر المانجمنت اساسا. انك انت تعمل planning, تعمل organizing, تعمل directing. طب ما هو المانجينج في تعريف المانجمنت ما تخطوها هي عملية الايه بيسموها بقى التنظيم وعملية الرقابة وعملية الاشراف وحاجات كتيرة يبقى منهم ثلاث حاجات اساسيين كبرى يتعلقوا بعمل المانجمنت. ازاي اخطط يبقى الدليل لو في كنترولز في شكل sufficient action ثم كني من تحقيق الاهداف بشكل economical يبقى معنى كده المانجمنت عملت planning organizing and عملت كمان directing للعمليات بتاعتها بشكل ملائم. During the development of risk management, during the development of control policies and procedures, يعني, and governance process, reasonable assurance of achieving objectives and goals, if مش achievement was good. يعني effectiveness مطلوبة, لكن مش مطلوبة على حساب الإسراف إيه باستخدام غير مناسب لموارد الشركة المحدودة. Effectively and efficiently and economically is provided. إمتى؟ لما اختار الاكشنز كمانجمنت لما المانجمنت تختار الاكشنز اثناء عملية التخطيط وتنفذ هذه الاكشنز بشكل يكون اقتصادي when the most cost effective measures اقصد بكلمة measures يعني policies و procedures control policies and procedures are taken تاخذها المانجمنت في عملية التصميم في عملية التنفيذ in design and the implementation stages to reduce للحد من and restrict deviation يعني ان يكون الاداء الفعلي منحرف عن الايه عن المخطط له deviations to a tolerable level الى مستوى يمكن تحمله لانه مفيش قواعد internal control بتدي absolute assurance يبقى قواعد internal control انها بتدي reasonable assurance اذا من المتوقع وجود deviation ولكن يكون restricted محدد to a tolerable كلمة tolerable يعني يمكن ايه تحمله tolerable level الى الحد يمكن تحمله. The controls should be designed يجب ان تصمم ومبنية الى المجهول لان ده المجهول المعلوم مين اللي بيعمل الديزاين مسؤوليته المانجمنت تمام to provide reasonable assurance ان ال organizational objectives and the goals will be achieved في اطار economical will be achieved شوف الجملة will be achieved effectiveness in an economical and efficient adequacy شوف بقى الثلاث كلمات اتحطوا جنب بعض اهو انه الاهداف بتاعت المنشأة achieved شكل الاتشيفمنت مش اي وصول الى الاهداف in an efficient and economical يبقى معنى كده achieved بشكل adequate يبقى لازم تكون قواعد الانترنال كنترول فيها من الادكوسي او الكمالية بحيث انها تضمن ان الاداء يبقى efficient و economical وفي نفس الوقت المتابعة ليه من جانب المانجمنت تضمن الوصول الى ان القواعد دي ادت المنوط منها من اهداف وهي ان هي حققت اهداف المنظمة. بيسألك كده سؤال يعني ايه كنترول بقى يبقى اذا الكنترول limited to some specific actions ولا any action, limited to some parties ولا مفتوح على اي بارتي ممكن يحطه حتى لو كان قانون وحتى لو كان خارج المنشاه, مش internal parties بس, مش المانجمنت, مش البورد بس, ده ممكن جهات التشريعيه كمان. يبقى اذا هنا بالرغم من ان الكنترول بالتعريف هو closed system, closed system لان خطوات الكنترول 1 2 3 4, الا ان الكنترول الانفايرمنت اللي بيشتغل فيها هي open environment. شو بقى الفرق ما بين الاثنين؟ هو closed system لان خطواته بتبتدي بنقطه وضع الضوابط او الستاندردز وتنتهي بالفولو اب, هذا صحيح, لكن في نفس الوقت الانفايرمنت اللي بيشتغل فيها هي open environment. Which of the following best define كلمة control؟ نمرة ايه؟ Control is a result, هو النتيجة of a proper planning, هو النتيجة من قيام الإدارة بالتخطيط الجيد, organizing التنظيم الجيد, and directing by management. احنا لسه قايلين كده, اذا الكنترول هو الخلاصة. طب نمرة بيه الغلط دي يعني. Controls are statements of what the organization it chooses to accomplish, ده تعريف. What the organization it chooses to accomplish, ده اختيار الاهداف. يبقى ده الايه؟ ده اهداف المنظمة. يبقى الاستيتمنت سواء بقى اهداف استراتيجية او اهداف تكتيكية, الاهداف الاستراتيجية بتتحط في الاستراتيجيك بلانينج, والاهداف التكتيكية بتتحط في شكل الايه؟ الانيوال بروفيت بلان او البادجيت. يبقى كلمة a statement of management wants to achieve some objectives, يبقى انا بتكلم على objectives بتاعت المنظمة مش بتكلم على control. Answer B مش هيكون ايه correct. Because established objectives, يعني الاهداف التي وضعت, ودي الاهداف التشغيلية, دي الاهداف التشغيلية اللي with the controls عايز يضمن من تحقيقها, خلي بالك. And goals are what the organization it chooses to accomplish, ما تختار المنظمة لانجازه لتنفيذه. نمرة C, control is provided, يكون هناك control, يكون هناك رقابة. امتى؟ when كلمة control مش يعني رقابة بالمناسبة, عشان انا قلت يكون هناك رقابة وسكت. كلمة control مش يعني رقابة, لانه الكنترول عملية تخطيط, عملية تنفيذ, عملية متابعة في التنفيذ, ثم عملية فولو اب لمتابعة الكنترول, لان ربما تتغير الظروف. اذا كلمة رقابة هي جزء صغير مقارنة الستاندرد الموضوع في الكنترول بالاكشوال بيرفورمانس. طب فين تقييم الاداء؟ فين الكوركتيف اكشن؟ فين الفولو اب؟ فين المينتنانس؟ اذا كلمة كنترول اشمل واعم من اقتصارها على ترجمة صغيرة تعني كلمة رقابة. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ تمام. Control is provided when cost effective measures, controls يعني, are taken to restrict deviations to a tolerable level. لغاية دلوقتي هو هنا كلمة control is provided يعني ضمنت وجود control. لما تستخدم cost effective measures انت ضمنت control. لا, انا ممكن استخدم cost effective measures لكن في نفس الوقت تخر من ايدي عملية الرقابة. ليس هناك ضمان من ان controls الموضوعة سوف تؤدي الاهداف منها. يبقى ده بالعكس, دي مسؤولية المانجمنت ان الكنترولز اللي وضعتها الديزاين اوبريتنج بشكل افكتيف, وبيجي الاكسترنال اوديتور والانترنال اوديتور عايزين يتاكدوا من ده اساسا. لكن هنا في نمره سي بياكد بيقول لك كنترول از بروفايدد, يكون هناك كنترول وين كوست افكتيف ميجرز ار تيكن يعني اتخذت تو ريستريكت للحد من الديفيشنز الانحرافات لمستوى معقول. انسر سين كوريكت. Because during the development of risk management controls and governance process, reasonable assurance, لأن ليس هناك ضمانا أكيدا بأن قواعد الانترنال كنترول بتؤدي لهدفنا. Reasonable assurance of achieving objectives and goals بشكل efficient وبشكل economical is provided. امتى؟ لما الإدارة تضع مجموعة من الميجرز, اقصد مجموعة من الكنترولز, اقصد مجموعة من البوليسيز والبروسيجرز التي تعمل بشكل efficient وإفكتيف للوصول الى الاهداف. is provided when the most cost effective measures are taken in the design and the implementation stages to reduce risk and restrict deviations to a tolerable level. اذا نمرة سيدي خطيرة تقع فيها في الامتحان فورا. ان في نمره سي عباره تاكيديه بحته، ان يقول لك الكنترول هيحصل لما الاداره تحط الموست كوست افكتيف ايه ميجرز، وده هيعمل ريستريكشن للريسكات تو اتولبل ليفل. ليس هناك تاكيد لكده، يبقى ما نقدرش نقول ان دي عباره بتحصل على الاطلاق بتاعها، ده بناخد ريسنا بالاشورنس ربما ده يحصل. تمام. نمره دي كنترول اكومبليشز اوبجكتيفز، يعني وجود الكنترول بيؤدي الى تحقيق الاهداف. And goals in accurate, timely, and economical fashion. هو ده مش تعريف ال ده مش تعريف الكنترول، ده تعريف الجزئية اللي يجب توفرها كخاصية في الكنترول اللي هي الافيشنسي. يبقى لما انا اقول الافيشنسي خاصية من خصائص الكنترول، وايضا الافكتفنس خاصية من خصائص الكنترول، لكن الكنترول هو مجموعة من الضوابط التي يجب ان يتوفر فيها الكل efficient وافكتيف. اذا هو ده بيتكلم عن efficiency اساسا. في نمرة دي incorrect. Because efficient performance يكون الاداء efficient. امتى؟ لما يكون النتائج التي حصلت عليها باستخدام اقل كم من الموارد بتاعت المنشأة. Accomplishes objectives and goals in accurate, timely and economical fashion. الاسئلة من النوع ده من العيار التقيل، خلي بالك. دي مش اسئلة خفيفة. يبقى عشان كده كان في مقدمات كتيرة. هنتكلم في الكنترول هتحس ان اسئلة الكنترول تقيلة. يبقى لازم تكون مركز قوي قوي لان هتفرق معك لمسة في الامتحان. فعشان كده ايه مأخرين الكنترول علشان خاطر ما نضحيش بيكم في الثواني كده. سؤال تاني. Controls should be designed. مين اللي بيعملها designing؟ الادارة. مسؤولية ادارة. Controls should be designed to provide reasonable assurance بايه؟ تعال نمسك نمرة دي. Reasonable assurance بايه؟ نمرة دي ان المانجمنت بلاننج اورجانيزنج اند دايركتنج بروسيسز ار بروبرلي ايفالويتد. هل دوت بروبرلي ايفالويتد؟ هل دوت هو الكنترول بيتصمم عشان كده ولا عشان نتاكد ان الاهداف انجزت بشكل افيشنت وبشكل افكتيف؟ شوف الكلام ده. يبقى هو بيقول لك انا بصمم قاعده كنترول عشان اتاكد من البروبر فاليويشن للعمليات اللي بتقوم بيها المانجمنت. مين قال الكلام ده؟ ده جزء من تقييمي للكنترولز، تقييمي لجميع الوظائف الاداريه سواء عند التخطيط او عند التنفيذ او عند اي حاجه، صح ولا غلط؟ يبقى الكنترول اشمل واعم من مجرد اقتصاره. وبعدين مين اللي بيقيم الكنترول؟ الانترنال اوديتورز وايضا الاكسترنال اوديتورز. يبقى معنى كده هو بيتكلمني كمان على التول اللي بتستخدم في تقييم، ما بيتكلمش على الكنترول نفسه، مش كده برضو؟ يبقى النمره دي انكوريكت. بيكوز انترنال اوديتورز، وده واجب عليهم، بيعملوا ايه؟ بيقوموا بتقييم. بتقييم ايه؟ بتقييم مدى قيام اداره المنظمه، سواء بعمليه التخطيط، بعمليه التنظيم، بعمليه التنفيذ للاهداف بتاعتها من خلال مجموعه الضوابط اللي حطيتها. يبقى evaluate management processes to determine لكي يحددوا هل هناك reasonable assurance موجود ان الobjectives والgoals اللي وضعتها الاداره هتتحقق ولا لا. اذا نمره دي هو ما بيتكلمنيش هنا على الهدف من كنترول، ده بيكلمني على عمليه بنقوم بيها كانترنال اوديتورز ليه؟ التاكد من ان المانجمنت حاطط كنترول يعطي هذا الريزنبل اشورنس. نمره سي The internal audit activity guidance. Internal. شو بقى بنتكلم فين؟ ال internal audit activity guidance and oversight of management performance. نعم. هو مين اللي بيعمل oversight على management performance؟ ال internal audit. ال board of directors أساسا. تمام. Is accomplished economically and efficiently. الجملة برضو غلط مش صح. ليه؟ لأن ال oversight function دي أحد وظائف ال board of audit committee. نمرة C incorrect because representatives of the organization's shareholders. الجملة دي كلها معناها البورد اوف دايركتورز، ممثلي المساهمين، ممثلي المساهمين ما هو البورد اوف دايركتورز. Provide oversight، عملية اشراف فوقية، of risk and control processes والتي تعهد الى الادمنستريشن بتاع الايه؟ المانجمنت. يبقى هو قال لك جملتين، ان الانترنال كنترول بوليسيز اند بروسيجرز ادمنستارد باي مانجمنت بات بورد اوفر سايت ذا بروسيس. قال لك الجملتين هنا يبقى والنمره 3 اند انترنال اوديتورز ايفالويتد. قال لك الثلاثه من خلال نمره سي وخلال نمره دي. قال لك المسؤوليات الثلاثيه، مين اللي بيعمل ادمنستريشن للنظام؟ المانجمنت. مين اللي بيعمل اوفر سايت على النظام؟ البورد. مين اللي بيعمل ايفالويشن لعمليات التخطيط والى اخره وكل ما تقوم بالمنشاه في جميع الممارسات للتاكد من الريزنبل اشورنس للاوبجكتيفز بتاعتك؟ الانترنال اوديتورز. شوف هو اختصر لك الثلاثه في وقت واحد في جملتين صغيرين. نمره بي مانجمنت بلانز هاف نوت بين سيركمفنتد. سيركمفنتد يعني بريفنتد، لم يتم المنع حدوثها، يعني انجزت بمعنى كلمه، لانه قال لك نوت يبقى معنى كده انجزت. هاف نوت بين سيركمفنتد باي وركر كوليوجن. كوليوجن يعني تواطؤ، كوليوجن يعني التواطؤ. بص في دايما القاعده العامه السجريجيشن اوف ديوتيز اللي هو الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه، الهدف منه لو موظف في احد الحلقات حاول يسرق هيكشف بالحلقات اللي بعد كده. اذا في قاعده في الانترنت كنترول مهمه جدا، وده يعتبر من الاورجنايزيشنال كنترولز اللي هي السجريجيشن اوف ديوتيز. ولكن بالرغم من وجود سجريجيشن اوف ديوتيز، اذا بتاع المخازن اتفق مع بتاع الريكورد كيبنج، اتفق مع بتاع المشتريات، هيحصل تواطؤ ولا مش هيحصل تواطؤ؟ اذا الكوليوجن من الانهيرنت ليميتيشنز، من الحاجات اللي بتحد، ومفيش اي نظام انترنال كنترول في العالم يقدر يمنعها لو حصلت. ليه؟ لان تواطؤ، خلاص اتفقنا. يبقى بالرغم من ان الاداره عملت سيجريجيشن اوف ديوتيز، الا ان الموظفين عن طريق الاتفاق الخفي مع بعض عملوا ايه؟ عملوا اوفر رايدنج، يعني تخلص من السيجريجيشن اوف ديوتيز عن طريق الكوليوجن. يبقى ما حدش يمنع الكوليوجن مهما كانت قوه نظام الرقابه الداخليه، ما يقدرش يمنعها. اذا نمره بي برضه غلط، بيكوز كوليوجن التواطؤ is an inherent limitation of internal control. وبالتالي كده كده يعتبر احد الليميتيشنز اللي بتعوق اي نظام رقابه داخليه في العالم. نمره ايه؟ يبقى الكنترولز راح بقى مره ثانيه should be designed، يجب ان تصمم عن طريق الاداره to provide reasonable assurance بايه؟ بان الاهداف بتاعه المنظمه organizational goals and objectives will be achieved. بس will be achieved يعني effectiveness، ها بالطريقه اللي هتتم بيها بقى، ها efficiently and economically. يبقى هو كلمنا بقى على ايه الخلاصه النهائيه. يبقى لماذا توضع كنترولز؟ الهدف الرئيسي للكنترول ايه؟ وضع تاكد معقول من ان الاداره، من ان المنشاه سوف تصل الى اهدافها، تصل الى اهدافها يعني effectiveness بشكل efficient and بشكل ايه؟ ايكونوميكال. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ تمام. ايلمنتس او العناصر بتاعت الانترنال كنترول. الانترنال كنترول بيتركب من 6 عناصر رئيسيه. كنترول مي بي ديسكرايبد از كلوز ذا سيستم. ليه كلوز ذا سيستم؟ لان ليه 1 2 3 4 من عناصر، عشان كده كلوز ذا سيستم. كونسيستنج اوف 6 ايلمنتس. جايه منين دي؟ من سوير. سوير هو اللي عرف ان عناصر الكنترولز هم 6. 1 سيتنج ستاندرد، وضع معيار. معيار لايه؟ معيار مسطره لقياس الاداء. وضع مسطره لقياس الاداء. امسك اي عمليه مثلا ولتكن عمليه انتاج، يبقى المفروض المسطره بتاعتي اني 100 وحده تنتج في اليوم. ده مسطره كوانتيتيف، ده كوانتيتيف كنترول ديفايس بكفاءة وجودة معينة. ده كنت وهيراقب على الكفاءة والجودة المعينة ادارة الجودة. يبقى ده qualitative device. اذا لما بحط ستاندرد، الستاندرد قد يكون quantitative وايضا قد يكون ايه؟ qualitative. تمام. ستاندرد ايه؟ ستاندرد لاداء عملية من عمليات المنظمة. يبقى في كل عملية تعتبر significant ومتعرضة لريسك اكسبوجر عالي يجب ان يوضع الستاندرد. خدنا قواعد وضع الستاندرد، مين اللي بيحط الستاندرد في الاول؟ المانجر. يبقى دوري كاوديتور اتاكد من ان الستاندرد معمول بيه والا لو كان الكونديشن مخالف للستاندرد انا بحط هنا ملاحظات انه حصل ديفيشن واذكر الكوز والافكت والريزون وهكذا، مش كده برضو؟ يبقى اذا رقم واحد لا ما ينفعش كنترول الا في التخطيط اولا، التخطيط يعني وضع ستاندرد، ما هو مانجمنت ماست ايه؟ الاول بلان، يبقى هنا وضع الستاندرد ده عميل بلانينج، ده رقم واحد. اثنين ميجرينج بيرفورمانس، قياس الاداء الفعلي، اجي يوميا اشوف عدد الاوتبوت اللي طلعت كام؟ طلعت 90 ولا طلعت 105 ولا طلعت ال 100 اللي انا كنت حاططها ككنترول، يبقى ده رقم اثنين. نمره ثلاثه analyzing performance، احلل الاداء اللي تم اللي انا قسته في الخطوه رقم اثنين، and comparing هذا الاداء الفعلي مع ايه؟ مع الستاندرد. يبقى عندي عمود بالستاندرد ما يجب ان يكون، عندي عمود بالفعلي ما كان فعلا، عندي مقارنه ما بين الاثنين طلعت لي الديفيشن، الديفيشن يعني انحراف الفعليات عن الستاندرد. اربعه evaluating هذا الديفيشن، اقيم هذا الديفيشن هل هو material deviation ولا immaterial deviation، هل هو intentional ولا unintentional، هل هو بيتصاعد مع مرور الوقت ولا بيموت مع مرور الوقت. يبقى ليست الفكرة فقط بان انا اخرج انحرافات، اقيم هذا الانحراف، يعني اقيم ليه الاداء الفعلي انحرف عن الستاندرد اللي انا حاطه، and bringing هذا الديفيشن بتقييمه الى من يهمه ان يعرف، اللي هو على مستوى المنظمه بقى للرئيس، لرئيس الرئيس، لرئيس الرئيس، then to the attention of appropriate person لغايه ما يعلم به وفقا للسيجنيفيكانس طبعا بتاعه، كل ما يكون سيجنيفيكانس ممكن يطلع لغايه البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. نمره خمسه اتخاذ كوركتيف اكشن، كوركتيف اكشن ليه؟ لانه حصل ديفيشن. نمرة ستة اعمل ايه؟ فولو اب، اتابع مدى الكوركتيف اكشن وهل الكوركتيف اكشن استطاع ان يسيطر على حالة الديفيشن الموجودة في الماضي، استطاع ان يمنع حدوث حالة الديفيشن في المستقبل. يبقى معنى كده ده حتة الفولو اب بعد الكوركتيف اكشن، following up on corrective action. يبقى ست عمليات مهمين جدا يوضحوا يعني ايه كلمة كنترول. اذا كنترول مش يعني الرقابة النهائية، الكنترول مش افتر ذا فاكت، لانه هراقب بايه افتر ذا فاكت لو لم يكن عندي ستاندرد او ما لو لم يكن عندي اساسا ما يوضع في التخطيط اساسا من قواعد رقابية. يبقى معنى كده ببساطة الكنترول عملية بتبتدي بالتخطيط ثم تقيس المنفذ فعلا على المخطط ثم تحلل ذلك وتعرف اسبابه وتقيمه وترفعه للمسؤولين، ثم عملية ايجابية في اتخاذ كوركتيف اكشن، ثم عملية فيها فيدباك من خلال الفولو اب. يبقى اذا هو سايكل مقفول. The proper sequence اللي هو بنسميه الترتيب المنطقي of steps للخطوات in a typical control process is as follows، يعني بيقول لك كيف يعمل الكنترول على ارض الواقع العملي. انا هديكم مثال على operational control مثلا. نمرة واحد بافتراض انه في صناعة مثلا امسك حاجة مهمة قوي، يعني مثلا في صناعة الجواهر بيتحط مثلا ماسة على الذهب، الماسة ثمنها اغلى ولا الذهب ثمنها اغلى؟ الماسة ثمنها غالي جدا، فالماسة لازم تتقطع بطريقة معينة عشان تتحط فراغات في الذهب. يبقى معنى كده ببساطة ان انا لازم اعمل ايه؟ لازم ابتدي اشوف الخاتم او واتيفر من مصنوعات الذهب اللي انا اشتغلها وتتفحص فحص جيد جدا قبل ولا بعد ما اقطع الماسه بتاعتي. طبعا لاني لو انا ما فحصتهاش واستنيت بنقطه الفحص تاليه لقطع الماسه فممكن اقطع ماسه على غلط، يبقى انا شرفت حته الماسه فخسرت كتير جدا. عشان كده الخطوه الاولى selecting strategic control point، كلمه strategic control point يعني في العمليه التصنيعيه بتاعتي وضع الماسة تعتبر نقطة استراتيجية من حيث التكلفة. فما ينفعش ان انا اقطع ماسة اولا ثم بعد كده اشوف هتتحط ازاي وهتتحط في اي في منتج خربان ولا في منتج مش خربان. يبقى دي نقطة استراتيجية بالنسبة لي. اتويتش عند هذه النقطة جذر انفورميشن، يعني اجمع المعلومات عن ايه؟ عن مشغولات الذهب اللي طالعة اللي هينقطع عليها مسات. About the activities being performed. رقم 2. Observing the work. Or collecting samples of data. يعني عن كل مثلا 5000 خاتم طالعين اخذ مجموعة معقولة من الخواتم عشان اشوف الديامترز بتاعتها والفجوات بتاعتها ومعرفش ايه، بحيث ان انا ايه لو شغلي كتير جدا ما ينفعش افحص الكل، يبقى افحص على عينة. نمرة 3. Accumulating. ودي عملية بقى ايه؟ كتابية وإجرائية. accumulating, classifying and recording data samples، بحيث ان انا اقول السامبلز من 100 خواتم و100 عقد و100 خلخال و100 معرفش مين، يبقى انا صنفتهم وال100 دول فيهم اخطاء قد كذا وال100 دول فيهم اخطاء قد كذا، طب الخطأ ده في ايه وهكذا. نمرة 5. Determining whether performance is satisfactory. طبعا النمرة 4 معنا comparing samples مع الكواليتي اللي احنا حاطينها، ان انا اشوف الفجوات في مكانها الصحيح واشوف معرفش ايه، يعني اجراءات رقابه جوده، اللي هي اجراءات رقابه جوده، اشوف مدى جوده اللي طالع بعد ما اخد السامبلز واشوف. طبعا انا كنت سامح بقد ايه tolerable error اللي هو الخطا المسموح به، اقارن الخطا المسموح به مع ايه؟ مع الخطا الفعلي. اذا كان الخطا المسموح ب 2% مثلا، فانا بسمح ب 2 خاتم يخرج بره كل 100 يبقى 98. طب هل النتيجه الفعليه للسامبلز طلعت 98 سليمه ولا ما طلعتش؟ يبقى دوت اللي انا اوصل له. Determining whether performance is satisfactory، يعني اذا كان الاداء كويس او الاداء وحش، ده وفقا ليه بقى؟ هل الاكشوال بيرفورمانس متمشي مع البريديترمند ستاندرد اللي انا حاطه في قياس الاداء ولا لا؟ نمرة 6. Reporting significant deviations to management concern. بعد ما اعمل له ايه؟ بعد ما اعمل له evaluation، وبعد ما انا كمان اخد خطوات ناحيه الكوركشن. نمرة 7. Determining by reporting repeating the above steps اذا كان الكوركتيف اكشن ده اتى ثماره، يعني لما اجي اراجع على ترحيه بكره، ترحيه الشهر الجاي، ترحيه السنه الجايه في الخواتم، هل الاجراءات التصحيحيه التي اتخذت ادت الى المستهدف منها ام لم تؤدي الى المستهدف منها. Whether action taken is effective in connecting the reported deviations للفولو اب، ثم بعد كده بعد كل فتره لان الظروف بتتغير ولان التكنولوجيا بتتغير، يبقى لازم اراجع المعيار نفسه، لان المعيار بيوضع في ظروف، اذا تغيرت الظروف يعتبر المعيار اوبسليت يعني متقادم، يعني ما ينفعش. يبقى دي الخطوات الرئيسيه للكنترول. هيجي لك في الامتحان سؤال في ترتيب هذه الخطوات. تعالوا نشوف كده السؤالين دول، السؤالين اللي جايين دول من اسئله الامتحان الحقيقه، يعني من الحاجات اللي هتيجي في الامتحان. Control may be described as a closed system. بيتركب من 6 elements. هنا بيسألك على 6 عناصر المكونة للكنترول. فبيسألك one of the 6 elements هو ايه؟ نمرة 1. النمرة دي establishment of an independent internal audit activity. يلا element. ده مش يعني هو مش element صريح. لكن هو طبعا الكنترولز بتقوى كل ما يكون فيه in fact the internal audit activity is a control by itself. يبقى معنى كده لكن هو مش واحد من السكس elements. تمام. نمرة سي. Approval of the internal audit activity charter. هل الشرطة والموافقة على الشرطة بتاع الانترنال audit واحد من ست elements؟ نمرة بي. Adequately securing data files. طبعا هو ده كنترول بس ده مش من السكس elements. فرق ما بين عناصر الكنترول وده كنترول ولا لا. نمرة دي كنترول. نمرة بي كنترول لكن مش مكون من مكونات الكنترولز. يبقى مكون من نظام الكنترول اللي هم الستة. واحد يبقى يجب وجود ستاندرد. نمرة 2. يجب قياس الاداء الفعلي. نمرة 3. يجب تقييم الاداء الفعلي واقتراح اجراءات مصححة. نمرة 4. رفع الانحرافات في الاداء الفعلي الى من يهم الامر. نمرة 5. ان انا اعمل فولو اب. نمرة 6. المفروض ان انا اخدت 2 مع بعض اللي هو التقييم ورفع الموضوع الى من يهم الامر. يبقى كده بيكملوا 6. سيتنج مش سيلينج، سيتنج بيرفورمانس ستانس، وجود معيار لتقييم الاداء طبعا طبعا. يبقى اذا مفيش حاجه اسمها كنترول بدون التخطيط المسبق لوضع مسطره اقيس بها الاداء. يبقى الكنترول يعني اقارن فعليا بستاندرد. طب فين الستاندرد؟ يبقى لازم يكون محطوط ستاندرد اولا. يبقى السؤال بيجي صريح في الامتحان في العناصر السته. السؤال الثاني بيبقى اصعب منه بقى، يقول لك رتب لي the steps in a typical control process. في اي control process في خطوات، فقال لك منهم ست خطوات من الثمانية. selecting strategic control point at which to gather information about activities being performed. دي الخطوة رقم كام؟ دي الخطوة رقم واحد. تمام. accumulating, classifying and recording data samples. هنا بقى تفرق اثنين عن ثلاثة، لان انا ما اقدرش اجمع الا بعد ما اعمل اول observation للايه؟ للفعليات. يبقى ثلاثة تسع اثنين هنا. اللي هو observing the work or collecting samples of data. لان لما باخد السامبلز هعمل عليها بقى ايه؟ الكلاسيفيكيشن. لان التصنيف يأتي التجميع، التجميع اولا ثم التصنيف، مش كده برضو؟ تمام. رتبهم انت بقى وقول لي تمشي ازاي؟ يعني انت لو عرفت بس اول خطوة واخر خطوة تقدر تجيبهم عن الطريق ده. يعني هتلاقي خدها من الاخر، الخطوة رقم خمسة والخطوة رقم ستة. يعني في نمرة A وفي نمرة C حطيت لك اخر خطوة الخطوة رقم خمسة. في نمرة B وفي نمرة D حطيت لك اخر خطوة الخطوة رقم ستة. لو انت خدت بالك. Reporting significant deviations to managers concerned. Reviewing and revising standard. Reviewing and revising standard. إذا تغيرت الظروف ياخد خطوة. إذا ممكن تجيب الإجابات في الأسئلة دي ممكن تجيبها من ورا لقدام، تبقى أسهل من قدام لورا. يعني ده مشهور التكنيك ده في الامتحان. Inherent limitation. كلمة inherent limitation يعني هي أولاد، يعني القصور المتأصل في أي نظام رقابة داخلية. في inherent limitation. يعني لما تقول ان الانسان محدود مهما اوتي من ذكاء مهما جواه انهيرنت ليميتيشن، انه محدود، انه فاني، انه عقله مهما كبر لكن برضه في ليميتيشن. الكمال لله وحده نفس الفكره، الكمال لله وحده يعني لا يوجد نظام رقابه داخليه مهما كانت حرفيه وضعه يضمن لك ابسوليوت اشورنس. اذا اقصى ما يمكن ان تستنتجه من اي كنترول ايه؟ ريزنبل اشورنس. تمام. inherent limitations of internal control دي بنسميها limiting factors، ودي هيكون فيها سؤال في الامتحان لازم. ليه؟ لا اسنتوه خلاص دلوقتي. بص، control governance risk assessment في بارت 1 هتتبهدله فيه، بهدله يعني. فانت لازم تكون عارف كويس. Inherent limitation of internal controls. Control can provide only reasonable assurance. تمام. Reasonable assurance لمين؟ لمن يهم الأمر. لمن يهم الأمر. اللي هم اللي معاهم الجوفرنس. يبقى الأوديتور بيدي reasonable assurance للسجن، بيدي نفسه. بيدي للبورد اوف دايركتورز وللسينيور مانجمنت وللاودت كوميتي. بايه بقى؟ ان الاورجنايزيشن جولز، ان الاهداف بتاعت المنظمه ويل بي ميت. ميت يعني اتشيف، بس بشكل ايه؟ افكتيف اند ايكونوميكال. ديو تو ذا فولوينج، السبب من كلمه ريزنبل اشورنس مش ابسوليوت اشورنس، الاسباب الاتيه. الامتحان ما بيلعبش في اول اربع اسباب غالبا، بيبقى اللعب في السبب الخامس والسادس والسابع، يعني دول اللي بيحبهم قوي في الامتحان. mistakes in judgment، الاداره وهي بتحط قواعد رقابه داخليه بتعمل judgment. طب ما انت ممكن تكون الجادجمنت يعني ما يكونش very accurate. يعني لو انت مثلا عايز تعمل ايه؟ تحط كنترولز على مثلا الاهلاك، فبتقول والله احنا هنقدر ان الاصل ده يعيش 10 سنين. طب ما ممكن الاداره وهي بتقدر انه يعيش 10 سنين ممكن يعيش 8 او ممكن يعيش 15، وبيحصل في فرق في مصروف الاهلاك المسجل في الدفاتر. طب بسبب ايه؟ بسبب تشينج حصل في استيميت، انك انت ما كانش عندك وقت ما انت كنت بتعمل استيميت المعرفه الكامله او المعرفه الكافيه اللي تحسنت مع مرور الوقت. اذا قد يكون سبب من اسباب قصور الكنترولز عن اداء اهدافها انه اللي بيحط الكنترول حصل ان الجادجمنت بتاعه اختل. ده واحد. وده جائز ولا مش جائز؟ طالما امر بشري يبقى جائز. اتنين، انه يحصل فهم خاطئ للتعليمات، المس اندرستاندنج للانستراكشنز، وبالتالي ان الرئيس بتاعك قال لك احنا عايزين كيت وكيت وكيت، فانت ترجمت كيت وكيت وكيت لمنشور اداري. طبعا المنشور الاداري في حد ذاته كنترول، بس ترجمته بناء على فهم خاطئ، اذا ممكن يكون في هنا فهم خاطئ. نمره ثلاثه، بيرسونال كيرلسنس. كيرلسنس اللي هو الاهمال، الاهمال، الاهمال من جانب الاشخاص. ديستراكشن، انه يكون بيفكر في حاجه ثانيه. يبقى ممكن على سبيل المثال مكنه، هذه المكنه المفروض تطلع 100 وحده، لكن اللي بيحصل انك انت مش قادر تحقق المعيار نتيجه انك تعبان، في حاله تفكير، في حاله ديستراكشن، في حاله خناقه في البيت وهكذا، فتجي التعب. نمره اربعه، تشينجينج كونديشنز، يعني الستاندرد اللي انت حطيته ما عادش صالح، الظروف اتغيرت بحيث ان المقياس او المسطره اللي انت بتقيس عليها الفعليات لم تعود على ارض الواقع سليمه. And deterioration، تدهور، of degrees of compliance، درجات الالتزام. يعني دايما الناس بتبتدي في التنفيذ، هنا حتى في القانون، في اول شهر القانون ايه؟ ركب حزام، حزام والشوارع وراقب على الحزام. مع مرور الوقت حد بيجيب لك، حد يوقفك عشان انت مش رابط الحزام. يبقى بيحصل ايه؟ ان الكنترول بيخف في درجة الالتزام بيه مع مرور الوقت احيانا، وده بيحصل كتير. يبقى ده اسمه deterioration، يعني تدهور في درجة الالتزام بيه. نمرة خمسة، من الانهيرنت ليميتيشن الخطيرة الكوليوجن، التواطؤ. يعني ايه تواطؤ؟ يعني اكثر من واحد، بالرغم من ان المانجمنت عمل segregation كويس، اكثر من واحد منوط بهم كل واحد وظيفة مستقلة عن التانية، الا انهم اتفقوا مع بعض. يعني مثلا بتاع المير روم جاب فلوس نقدا، قال لي بتاع مثلا البنك الفلوس دي اعتبرها ما جاتش ودخل حسابنا، قال لي بتاع الريكورد كيبنج اقفل بيها حساب العميل يا عم على وهم. يبقى معنى كده هنا في كوليوجن ولا مش كوليوجن؟ التواطؤ. يبقى واحد تاني، انا عارف رصيدك من واقع البيربتشوال انفنتوري سيستم يكونوا 5000 قطعه، واللي معاه المخزون الفعلي عنده 4000 قطعه و 5000 قطعه، قال لهم ما تضربهم لنا عم في الدفاتر واعمل خط خروج من المخازن بالالف قطعه وانا اعمل لك اذن الخروج وخلص نفسك. يبقى اللي معاه الكاستوديان شيب او الحيازه الماديه اتفق مع اللي معاه الريكوردد اكاونتابيلتي، فحصل تواطؤ. اذا التواطؤ قد يجعل قواعد الانترنال كنترول سيركمفنتد، سيركمفنتد يعني يمنع من انها تؤدي اهدافها. سيجريجيشن اوف ديوتيز، الفصل بين المسؤوليات الوظيفيه. And the other control processes serve يعني تخدم، to prevent or detect، لكي تمنع أو تكتشف، a fraud committed by، يعني الذي يقترف، اللي بيعمله يعني an employee acting alone، طالما الموظف ما اتفقش مع حد وفي segregation كفاية لو عمل اختلاس الجاب. ليه؟ لو انا النهارده سلمتك 100,000 جنيه ادعى في البنك، ورحت مدي لسته لبتوع الحسابات ب 100,000 جنيه ومدي للكاشير 100,000 جنيه، طب ما لو ما حطهمش في البنك ما يتكشف ولا مش يتكشف؟ طالما ما اتفقش مع حد يتكشف، صح ولا غلط؟ يبقى علشان ما يتكشفش يبقى لازم نتفق مع بتاع المير روم ومتفق مع بتاع الحسابات، صح ولا غلط؟ يبقى اذا قاعده رقم واحد، ان السجريجيشن اوف ديوتيز الهدف منه ان انا افصل الانكومباتبل ديوتيز، بحيث ان واحد ما يقومش بعمليه من الاي تو زي، تمام؟ وبالتالي لو واحد حب يختلس جوه هذا السجريجيشن هيتمسك، ده من ناحيه. الا انا بقى وان امبلوي، يعني واحد من الموظفين may not have the ability to engage in a wrongdoing، كلمة wrongdoing يعني fraud. ما فيش موظف داخل segregation of duties بمفرده بدون اتفاق، يعني بدون collusion، يقدر يعمل wrongdoing ويقدر wrongdoing ده اللي هو الاختلاس ده متغطي، هينكشف، لازم ينكشف. Or may be subject to detection، وإلا سوف يتعرض للاكتشاف by other employees in the course of performing their assigned duties، وهم بيأدوا الديوتيز الطبيعية بتاعتهم هيتكشف كده كده. إلا أن بقى، يبقى القاعدة العامة هنا بتقول إيه بقى؟ إن السجريجيشن أوف ديوتيز يمنع موظف بمفرده من القيام باختلاس، ليه؟ لأنه هيتكشف من خلال الحلقة الكاملة. الكوليوجن ماي سيركمبنت يمنع بريفنت، ان الا ان التواطؤ يمكن ان يمنع الكنترولز، يعني يمنع الكنترولز انها تؤدي الاهداف بتاعتها. فور اكزامبل كومباريزون، القيام بالمقارنه ما بين الريكورد اكاونتابيليتي. الريكورد اكاونتابيليتي زي مثلا رصيد المخزون 30,000 قطعه، ده اسمه ريكورد اكاونتابيليتي في الدفاتر. فور اسيدز زي المخزون، وذي اسيدز نون تو بي هيلد، تو بي هيلد يعني انا عارف ان اللي موجود على ارض الواقع العملي مش 30,000 قطعه، الموجود 20,000 قطعه بس. يبقى انا معايا الريكوردنج، واحد تاني مع الكاستوديان شيب اللي هو امين المخازن. لو عملنا كوليوجن مع بعض احنا الاثنين may fail to detect fraud. امتى؟ if persons have custody اللي هو امين المخازن، اذا الشخص اللي معاه الحيازه الماديه الكاستودي of assets كوليود تواطأ معاه with record keepers اللي هو معاه الريكوردد اكاونتابيليتي اللي هو ماسك الدفتر. thus a group دايما ما يكتشفش الاختلاس، ده بيسموه الاختلاس المركب، لما يكون في كوليوجن الجروب كله متفق، لان الجروب كله خلاص يبقى السيجريجيشن اوف ديوتيز اصبح ظاهري. ليه؟ لانه بالرغم من في سيجريجيشن لكن في اتفاق داخلي كسر السيجريجيشن اوف ديوتيز. يبقى هنا thus a group has a better chance له فرصه اكبر of successfully perpetrating a fraud، اقتراف فروض. بيربتريت يعني يقترف بالفعل، يقترف يعني يعمل فروض، يرتكب فروض. than does an individual employee، يبقى معنى كده الفروض ممكن يكمل ويفضل مستخبي لو اتفق جروب مش لو اتفق واحد مع نفسه. thus an adequate system of internal control حتى لو هو adequate is most likely to detect a fraud لو هو perpetrated يعني ارتكب by a single employee، الا انه مهما كانت قوته لن يستطيع ان يكتشف فروض حصل في كوليوجن ما بين المجموعه. يبقى ده العيب المتاصل الخامس. العيب المتاصل السادس ان وضع الكنترول نفسه لا يعمل به اللي هو المانجمنت اوفر رايد اوف كنترولز. يبقى كلمه المانجمنت اوفر رايد يعني معناها ايه؟ المانجمنت تتخلص عمدا من قواعد الرقابه الداخليه، هي اللي تؤمر بتقول لك لا احنا مش عايزينها. يبقى معنى كده خلاص اذا كان واضح الكنترول متخلص منه انت عايز ايه؟ الانتجريتي والكود اوف اسكس وجود الانترنال اوديت ودعم الجفرنس، ما هي ده الطبيعي، لان لو المانجمنت عملت اوفر رايد الانترنال اوديت ما يكشفوها واللي معاهم الجفرنس هيضغطوا عليه، والكود اوف اسكس نفسه في حد ذاته. اذا وجود حتى الانترنال ريبورتنج مانجيريال سيستم الداخلي لو اتعمل فيه اوفر رايدنج، يبقى شكل المعلومات اللي بتدخل على القرارات نفسها عمليه المنشاه بتروح للجهه المعكوسه بتبقى باينه. المانجمنت اوفر رايد غالبا بتظهر في حته المانجمنت فروض اكتر، اللي هي بتعمل فروض عن طريق التعقيم على القوائم الماليه واستظهار نتائج اعمال مش حقيقيه، ده في معظم الاحوال. الكوست بنفيت يعني ايه؟ ليس مطلوبا من الكنترولز ان تغطي جميع الاجزاء في الشركه، قاعده الكوست بنفيت يعني انا هحط كنترول بس على ان يكون العائد المتوقع وهو انه يحد من الريسك اكسبوجر، يحد من البوتنشال ريسك، ويكون هذا العائد اكبر من الايه؟ التكلفه بتاعت وضعه. يبقى مفيش حاجه اسمها حط كنترولز مهما كانت التكلفه. اذا وده هيسالك فيه في الامتحان، لكن الكوست بنفيت دوت من الليميتيشن الخطيره. يبقى معنى كده لا يغطي الكنترولز جميع الاركان وجميع العمليات في الشركه، ولكن يقوم على فكره الكوست بنفيت. The cost of internal control should not لا يجب exceed ان تزيد على the benefits that are expected to be derived المتوقع الحصول عليها. thus the potential loss يعني الخسارة المتوقعة في حالة غياب الكنترول، the potential loss associated المرتبطة with any exposure or with any risk is weighted توزن في مقابلة ايه؟ ما هو هنا البوتنشال لوس ده البنفيت لو انا حطيت الكنترول، ان انا هيحصل اني انا بعمل افويدنس لهذه الريسك. تمام؟ يبقى ويتد اجينست ذا كوست اوف كنترول. تمام؟ وبالتالي مبدا تكلفه مبدا عائد. اولزو ذا كوست بنفيت ريليشن شيب از ا برايمري كرايتيريان احد المعايير الاساسيه ذات شود بي كونسيدرد التي يجب ان تراعيها الاداره، يعني in designing and implementing internal control, الا انه في اغلب الاحوال البنفيتس بتبقى صعبه القياس. هو بيحط لك هنا ايه تبرير، هو كوست بنفيت هو الاساس، ولكن بيقول لك في معظم الاحوال ان البنفيتس ما بنقدرش نقيسها. يعني البنفيت ان انا امنع مثلا احط مثلا على سبيل المثال الامن، طب ما هو وضع الامن اللي هي الحراسه على سبيل المثال، ايه البنفيتس المتوقعه؟ في بنفيتس مباشره وبنفيتس غير مباشره، طب في بنفيتس يمكن قياسها، طب في بنفيتس ثانيه لا يمكن قياسها. اذا بيقول لك في اغلب الاحوال عمليه صعبه جدا وزن الايه البنفيتس. وعشان كده عشان هي عمليه صعبه تلاقي انت مش قادر كانترنال اوديتور تبرر وجود بعض الكنترولز، بتقول الكنترول ده مكلف جدا جدا جدا، لكن مش قادر تبرر المنافع اللي من وراه. فمثلا نفقات حمايه وزير انت ممكن تطعن فيها والجرائد تتكلم فيها وتقول لك والله نفقات الحمايه مثلا 50 مليون جنيه في سنه. طب ما انت مش عارف البنفيتس من ورا دوت. لو الوزير اتعرض لمثلا ضرب نار او اتعرض لواتيفر، طب ممكن المشروعات المتفتحه اللي هو مشرف عليها والتحسينات المتوقع ان هو يعملها في الوزاره تفوق ال 50 مليون جنيه بكتير جدا، هل تقدر توزنها؟ عمليه سبجكتيف الى حد كبير، مش كده برضه؟ اذا هو بيعلق على الحته دي، ذا بريسايز ميجرمنت، القياس الدقيق يعني اوف كوست اند بنفيتس يوجوالي از نوت بوسيبل، صعب صعب مش سهل. وده بيخلي ساعات المانجمنت تفرط في كنترولز، يعني بتحط كنترولز اكتر من الايه؟ من اللازم. تمام؟ هنا بقى تعالى حل انت في صفحه 454 455 لغايه 456 لغايه تايب اوف ايه؟ اوبريتنج كنترول. دول لو انت خدت فيهم اكتر من دقيقتين اضرب نفسك بالنار، الاسئله دي حلهم دلوقتي دقيقتين ثلاثه. لا ايوه، واللي يخلص ياخد بريك. مسافر انا ماشي تفضل. هكمل بس بعد البريك لانه ما خلاص كده خدوا بريك. خلي معاك الورق اللي يخلص ياخد بريك، ما تطلعوش ورايا لو بتحلوه. الحالات اللي عند الزيرانس ليميتيشن فيها حاجه صعبه، هي اخر واحده بس الاربعه سيناريو نشوفها. دي كانت في صفحه 456 مش كده؟ 455. ذا انترنال اوديتور، دايما عارفين الانترنال اوديتور عارفين المبدا ده، عشان كده في التقرير بتاعتهم ما بيدوش ابسولوت اشورنس ابدا. ريكوجنايزز، بيعترفوا ذات سيرتن ليميتيشنز ار انهيرنت، متاصله العديد من المعوقات اللي بتعوق ان الانترنال كنترول يتوفر فيه كماليه، معوقات متاصله in any system of internal control. السؤال which one of the following scenarios هو نتيجة is the result، هو نتيجة لinherent limitation جوه الانترنال كنترول. نمره واحد، زي كومبترولر. كومبترولر يعني الكنترولر. هي بوث بيعمل حاجتين في وقت واحد، ميكس اند ريكورد كاش ديبوزيت، يعني هو اللي بيودع الكاش ديبوزيت في البنك وهو اللي بيسجلها في الدفاتر. ده اسمه ايه؟ اداء وظيفتين انكومباتبل. طب لو في سيجريجيشن اوف ديوتيز كان يعمل كده؟ اذا السيجريجيشن اوف ديوتيز امر ممكن، ده مش انهيرنت ليميتيشن، ده بالعكس، ده هو اساسا هنا ممكن يختلس بسبب عدم تطبيق قاعده هامه في الانترنت كنترول اسمها السيجريجيشن اوف انكومباتبل ديوتيز. تعالوا نقرا نمره ايه نفهم. انسر ايه مش كوريكت؟ ليه؟ because segregating the functions، فصل الوظائف اللي ما هياش ايه الوظائف المتعارضه، بيسموها الوظائف المتعارضه، يعني يتعارض الامر ان انا اودع الفلوس وانا اللي اسجلها، لانه ممكن احط الفلوس سجل، وبالتالي المفروض تتفصل. segregating the functions of recording and asset custody، حيازه الاصل والكاش، is customary that the controller both makes and records cash deposit is an avoidable، يعني يمكن تحشيه كلمة avoidable، يعني إذا كان نظام رقابة داخلية قوي كان يفصل ما بين المسؤوليات والوظيفة. يبقى كلمة avoidable weakness يعني ضعف ممكن إيه؟ ممكن الانترنال كنترول يتغلب عليه، يتغلب عليه. نمرة سيكون دي. نمرة سي، the organization sells to customers on account، بتبيع الحساب يعني ما بتحصلش نقدا على طول، ماشي، without credit approval، بدون credit approval. طبعا المفروض يتعمل credit approval، ده inherent limitation ولا ده ممكن يتعمل؟ ممكن يتعمل. inherent يعني مهما عملت مش هتقدر تسيطر عليه، لكن هنا ممكن اعمل credit approval فالفلوس اللي ليا في السوق تحصلها يبقى افضل، لانه لو في credit approval يبقى في دراسة للمركز الائتماني للعميل قبل تقرير البيع له، مش كده برضو؟ انسر سي مش كوريكت. because transaction can and should be authorized، كلمة authorized يعني تعطى لها الايه؟ تعطى لها الصلاحية. يبقى معنى كده ان الكريدت مانجر must approve قبل ما تنشأ عملية بيع اجلة، before execution قبل ما تنفذ. the security راحت فين؟ security ايه؟ security guard دي حاجة تانية، دخلت في حاجة تانية. security guard دول اللي بيحرسوا الشركة، مش مشكلة. ناخد نمرة دي، خلاص انتوا عرفتوها دلوقتي. يبقى معنى كده avoidable ولا مش avoidable؟ عدم وجود ادارة ائتمان امر avoidable، لانك ممكن توجد ادارة ائتمان في الشركة وتوافق اساسا قبل عملية الايه؟ execution. نمرة دي، an employee who is unable to read، unable to read يعني مش بيعرف يقرا ولا يكتب، ماشي، is assigned custody، عنده الحيازه الماديه، عنده الحيازه الماديه of the organization's computer tape library، عنده التيب لايبراري، يعني اي حد داخل ممكن يضحك عليه يقول له انا ده الشريط المصرح لي باستخدامه، يقول له ده والله خده، وياخد يوصل لمعلومات المفروض ما يوصلهاش، مش كده برضه؟ طب ما هو بقول حاجه عينه جاهل ماسك التيب لايبراري في الكمبيوتر، طب ما دي حاجه بايظه طبعا. and run manuals that are used during the third shift، وكمان اللي بيستخدم في الثيرد شيفت يعني في اخر الليل، يعني عرضه لاي ان اوثورايزد اكسس ليها، لانه اي حد بسهوله يقنعه ان دي الحته دي بتاعتي انا وداخل نطاق الصلاحيات بتاعتي. incorrect because assignment of an unqualified، unqualified يعني غير لائق، لانه ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. employee is an avoidable control، لانك انت ممكن تحط واحد ما بيعرف يقرا ويكتب ويخلص. يبقى كل دول مش inherent limitation، ليه؟ لانها دي كلها avoidable، يعني ممكن وضع الكنترولز اللي تتحاشى وقوع هذه المشاكل كلها. في نمرة دي، في نمرة دي، a security guard الله، كلمة الله يعني سمح وافق، هو security guard يعني حارس، هذا الحارس وافق على ايه بقى؟ الله is one of the warehouse employees، وافق لواحد من موظفين المخازن بايه؟ to remove assets، يعني ياخد جزء من الموجود في المخزن وياخده بره مقر الشركه من غير ما يقول له انت بتعمل ايه. فروم ذا بريميسز، بريميسز يعني ممتلكات الشركه، يعني طلع بره مقر الشركه. ويزنت اوثورايزيشن، ما المفروض السكيورتي جارد يقول له ايه؟ يقول له معاك تصريح كتابي بخروج البنود دي ولا لا؟ ما سالوش، قال له اطلع. قال له اطلع، يعني الراجل واخد حاجات من المخازن، قال له اطلع اتفضل من غير اي ريتن اوثورايزيشن. اذا ده كوليوشن ولا مش كوليوشن؟ تواطؤ. ازاي تواطؤ؟ باني حارس دوت شاف الراجل طالع من غير اي اوثورايزيشن، يعني دي موافقه مبدئيه ان احنا هنقسم مع بعض، صح ولا غلط؟ يبقى دوت انهيرنت ليميتيشن الكنترول. انسر بي هو السيناريو الوحيد اللي بيعكس حاله انهيرنت ليميتيشن. Inherent limitation in internal control arise from تنشأ من واحد mistakes في عملية judgment، اثنين misunderstanding سوء فهم لل instructions، نمرة ثلاثة التعب واللامبالاة personal carelessness distraction، distraction يعني بيفكر في أمور غير الشغل fatigue، وكمان تنشأ من collusion التواطؤ، كمان perpetration by management to perpetrate يعني معناها override، يعني management override changing conditions، ان الكنترولز تتحط في وقت تتغير فيه الظروف فما تعودش الكنترولز سليمة، and deterioration التدهور of degree of compliance بدرجة الالتزام بالكنترولز. thus طلع حط لك السبع عوامل اللي بيمثلوا inherent limitation، يبتدي يعلق بقى على الحته اللي هو اثرها. ذس الكنترول، ايه هو الكنترول الموجود في الشركه؟ وجود سكيورتي جارد، حارس امن موجود على مقر الشركه. الكنترول يوز اوف سكيورتي جارد بيست اون سيجريجيشن اوف فانكشن، لانه السكيورتي جارد ده هو بيحرس وبتاع المخازن عنده كاستودي للمخزون. may be overcome يمكن التغلب عليه by collusion اللي حصل ما بين السكيورتي جارد والويرهاوس كاستوديان اللي هو اللي معاه بنود اللي سرقها بره. يبقى هو ده السيناريو الوحيد اللي بيعبر عن حاله inherent limitation of internal control. ايه الاسئله الثانيه اللي وقفت معاك؟ بس تمام. اول سؤال صفحة كام هو السؤال؟ 455. Internal control can provide which of the following statements regarding effective control. ده مش أول سؤال. ماشي، وأنا علي على أول سؤال. شفت أنت بتتوهني إزاي؟ Which of the following statements regarding effective control effective يعني control يؤدي أهدافه، تعتبر جملة خاطئة. واحد excessive controls are costly، دي جملة صحيحة ولا جملة خطأ؟ لو بلغت في الكنترولز عملية مكلفة، عشان كده المفروض القاعدة ان انا احط كنترولز في كل حاجة تستاهل ولا ما تستاهلش، ولا احط كنترول في insignificant area اللي هي cost benefit justified، يبقى العبارة الاولى سليمة اللي هي ان المبالغة في الكنترولز عملية مكلفة فلوس ووقت، كما صحيح. لا لا لا انت رحت اي، بص اعتبر الاربع جمل دول فيهم جمله تخص الكنترول غلط بس. يبقى الاولانيه ان قواعد الاكسسيف كنترولز عمليه خاطئه، لا هو هنا ما يقصدش الماجيك وورد، مش فكره افكتيف. افكتيف ان ان ان افيشنت فاشن برضو اصيل، ما تنساش النص الثاني هو انت عشان توصل للكنترول بشكل افيشنت. طب ما هو نمره ايه؟ لو انت بلغت انت مش افيشنت، صحيح انت عملت كنترول بس عشان تحمي اخطاء ب 100 جنيه حطيت كنترولز ب 1000 جنيه، فانت مش افيشنت. انت الفكره ده ازاي؟ افيشنت ان ان افيشنت في ايه؟ فاشن، لازم الحته دي. يبقى افكتيف في اطار الافيشنسي. او تديتد انفورميشن از ان ابروبريت طب طبيعي. الله، طبيعي جدا. او تديتد انفورميشن يعني لو انا عندي كنترول كان يصلح في الخمسينات وتغيرت الظروف، هل ينفع الكنترول النهارده؟ يبقى نفس الفكره بالظبط، ان المعلومات التي مضى زمن عليها ليست بتلك الملائمه، ما تنفعش. يبقى برضو دي معلومه صحيحه. نمره دي كنترولز شود بي سيمبل، طبعا عشان تكون اندرستود للي بيطبقها، طبعا ده شيء طبيعي. نمره سي كنترولز شود ميجر ذا بيرفورمانس سيجنيفيكانت اريا، مش all area. cost benefit. ده cost benefit. ايه تاني؟ لا مش دي ماجيك وورد. فولز على اطلاقها. يعني لانه قال لك ايه افكتف ولازم ضمنيا ان ان افشنت مانر. هي مهمة اول حاجة لك. ايه الاسئلة التانية اللي ممكن تكون واقفة؟ types of operating controls. طبعا الكنترولز نوعين. financial controls و operating controls. financial و operating. الاصعب قياسا والعملية التلاعبات فيه اكتر واللي بيصعب على الانترنال اوديتورز يقيموها الاوبريتنج. ليه؟ الاوبريتنج مش الفاينانشال. الاوبريتنج ليه؟ لان بتاع الانتاج ممكن يخمك، بتوع المبيعات ممكن يخمك، بتاع التخطيط ممكن يخمك، مهما كانت كفاءتك ممكن تتخم. فالاوبريتنج كنترولز بتتعلق باوبريتنج ارياز المنشاه، سواء بقى الاوبريتنج ارياز دي كانت انتاجيه تسويقيه وات ايفر. يبقى كان الكنترولز في هنا تصنيفين ليه، فاينانشال كنترولز اند اسمع اوبريتنج كنترولز. الاصعب بالنسبه للانترنال اوديتور في تقييمها وفي فهمها ايه؟ الاوبريتنج كنترول. انواع الاوبريتنج كنترول، كنترول مي بي كلاسيفايد، ممكن تقسيم الكنترول تو ذا فانكشن زي ار انتندد تو بيرفورم، اللي الفانكشن الوظيفه اللي عايزه تعملها. فور اكزامبل تمنع، يبقى ده اسمه بريفنتيف كنترول، اجراء مانع. دي تكتف تكتشف، والمفروض الديتكتيف كمالتها ايه؟ اللي بيكتشف المفروض عند ايه؟ تيك كوركتيف اكشن. بس هو بيقسمها في مجموعه ثالثه اسمها ايه؟ ديتكتيف يبقى كوركتيف، وبعد كده اخيرا الدايركتيف الرابع. يبقى كانوا ما كان دلوقتي نوع اربعه، بس انا كاتب لك فوق ثلاثه بعد كده نفصلهم لك اربعه. يبقى هم اربع انواع. واحد اجراء مانع، الثاني مكتشف، بيعتبر في بعض الحالات في الاسئله مكتشف ومصحح. بينه وبسط الكنترول واحد، وبعض انواع الاسئله الثانيه بيعتبر ان المكتشف غير المصحح، فعشان كده يقول لك ديتكتيف ثم كوركتيف واخيرا دايركتيف كنترول. يبقى كانهم اربعه. تعريف البريفنتيف كنترول يعني ايه؟ اجراء مانع. الاجراء المانع او الكنترول المانع هو ذلك الكنترول الذي تضعه الاداره لمنع حدوث حدث غير مستحب، لمنع حدوث حدث غير مستحب. زي ايه؟ عشان ما حدش يسرق الشركه بالليل نجيب 15 كلب حراسه ونحطهم حوالين سور الشركه. اجراء، اول ما يجي حرامي ينط الكلاب هتعمل له ايه؟ هتاكله. يبقى معنى كده ده بريفنتيف كنترول. يبقى بريفنتيف كنترول دي تيرز، دي تيرز يعني يحد منه. انديزايربل ايفنت فروم اوكيرنج، انديزايربل يعني غير مرغوب فيه، ايفنت يعني حدث، حدث غير مرغوب فيه من ان يقع، يمنع حدث غير مرغوب فيه من الوقوع. اكزامبل على كده، بعض الشيكات وبعض المستندات ما بتتوقعش عن طريق توقيع واحد، ولكن بتاخد كم توقيع؟ توقيعين. ليه؟ علشان لو الاولاني متوافق التاني يكشفه، صح ولا غلط؟ وده موجوده في الحكومه، واحيانا في بعض الحالات بتعمل مش دول، بتعمله كمان ايه؟ ثلاثي تريبل. ها؟ يا نهار اسود؟ لا بجد والله. لا لا لا ما ينفعش، ما ينفعش. لا لا لا ما ينفعش، تبقى مصيبة سودة طبعا. شخص واحد يمضيهم لا على بياض اه. طب والتوقيع المعتمد عند البنك، والتوقيع المعتمد عند البنك. يا نهار طيب، وموظف البنك سامحنا؟ الهر طيب. ده ايه الحالات اللي ايه الفاصوليا اللي انتوا بتقولوها دي؟ تمام. زي الجمعيه اللي احنا اسسنا الحمد لله الجمعيه، امين الصندوق هيمضي على الشيكات ورئيس مجلس اداره الجمعيه. يبقى ليه؟ عشان امين لا هما اثنين هنا اثنين. يبقى هنا معناها لو واحد فينا متواطئ الثاني هيراجع هيعرف. يبقى ده اجراء مانع من حدوث خطا، بيسموه دول سيجنيتشر، التوقيع المزدوج. On all disbursements، على جميع مستندات الصرف اللي هي الشيكات والخلاف يعني. بعد ساعات الشركات بتحطها على اطلاقها مهما كان مبلغ الشيك، وساعات بتبقى في حاجه اسمها ايه؟ لغايه حدود معينه، يقول لك الشيك اما ما يفوق من الشيكات 5000 جنيه فينبغي التوقيع المزدوج عليه. يعني في بعض الشركات بتسيبها لاي مبلغ، وفي بعض الشركات بتقول لك ايه؟ اوفر اسبيسيفايد اماونت، براحتهم. يعتبر بريفنتيف كنترول. ليه؟ لانه بيعمل ديترنس نوع من الحد من الانديزايربل ايفنت ان الشيك يطلع لحد مش مستحق. بيكون سي كنترول از ديزاين تو ديتر. ديتر يعني يحد ان انديزايربل ايفنت. مثال تاني، ريكوردينج افري ترانزاكشن اون ذا داي ات اوكرز. ليه؟ لانك انت لو تسيب المعاملات بتتراكم، ممكن انك انت تزوق المعاملات على مزاجك وتسجل اللي انت عايز تسجله وتسجل معامله قبل معامله، وبالتالي عشان كده حتى سموها اليوميه. والمفروض لو مجمع اللغه العربيه ينعقد يعني بدل ما يبقى اسمه دفتر اليوميه يكون اسمه دفتر اللحظيه، لانه المفروض المعاملات تسجل فيها ايه؟ لحظيا، معامله بمعامله وفقا لحدوثها. ودي واحده من الاساسيات اللي بيحصل عليها الاهدار. مصلحة الضرائب عندها اكثر من 37 حيثية اهدار لدفاتر الممول، منهم عدم القيد في الدفاتر اول باول. ها؟ بقى ستة ايه؟ لا، والتعليمات، التعليمات لسه حاطينها زي ما هم، القطع ومش عارف الجرد وعدم اكتمال الدفاتر وعدم ست حالات. ست حالات دول القانون اللي بديهم. لا، هو طبعا مامور الضرائب والتعليمات عندهم اكتر من كده بكتير، يوصل فعلا ل 37 38 حاله كمان. منهم عدم القيد اول باول في الدفاتر. هو يجي مثلا هيراجع، غالبا هو بيجي لك متاخر سنتين ولا حاجه في المراجعه، فمثلا هو يراجع سنه 2004 عندك، لو ما شافكش مسجل لغايه امبارح الاحداث بتاعتك هو يمضي عليها نظر، يبقى معنى كده عنده حيثيه انك انت ما بتسجلش اول باول. طب ايه المانع من انه تكون دفاترك منتظم وانت مش مسجل اول باول؟ لا، هو يقول لك عشان انت تستنى لما السنه تخلص تاخد المعاملات اللي انت عايزها تحطها والمعاملات اللي انت مش عايزها تعزلها، صح ولا غلط؟ اذا التسجيل باول باول يعتبر من الاجراءات المانعه هنا بقى. كنترول يعتبر بريفنتيف لحدوث ايه؟ لحدوث انك انت تعمل مانيوبيوليشن، تلاعب في المجموعه الدفتريه. ريكوردينج افري ترانزاكشن اون ذا داي ات اوكرز. ثلاثه، زي بروسيجر، الاجراء الذي يتطلب ريكوايرنج بريبريشن اوف ابري ليستنج. بري ليستنج يعني ايه؟ يعني النقديه والشيكات، النقديه الكاش والشيكات اللي جايه دي بتيجي في الميل روم، بيحصل انها لازم يتعمل بيها لسته. بري ليستنج يعني لسته، لسته دي المبلغ، رقم الشيك اذا كان رقم الشيك، اذا كان معاه بيمنت ادفايس يبقى بيسدد ايه، جاي من العميل الفلاني، وتعمل لسته كامله بالمحصل دوت. اللسته دي تتعمل واحد اثنين ثلاثة، قول ثلاثة فور تايم بينج، واحدة بيمضي عليها اللي هيستلم الفلوس عشان تفضل عند المير روم عشان تخلي مسؤولية المير روم اللي هو اللي جات لهم الفلوس. الثانية بيستلمها اللي هيودع في البنك، بعد ما يعد الفلوس النقدية لازم يكون مطابق للإجمالي اللي فيها. الثالثة تروح لبتوع الحسابات. ليه تروح لبتوع الحسابات؟ عشان بتاع الحسابات هيعمل قيد عنده في الدفاتر، هيقول ديبت كاش ويقفل بيها حسابات الريسيفابل. الله، يبقى البري ليستنج ده اجراء مانع. ليه؟ لاني انا لما هعمل البري ليست هودي لبتوع الحسابات وهدي لبتاع الايه؟ الكاشير اللي هيودع في البنك. لو بتاع الكاشير اللي هيودع في البنك ما اودعش المبلغ الموجود في البري ليست بتاع الحسابات سجله عنده ولا لا ان هو زاد بيحسب البنك، يبقى لما تحصل مطابقه هيتكشف ولا مش هيتكشف؟ اذا البري ليستنج اعداد لسته عن طريق الميل روم بالنقديه المستلمه وتسليم نسخه منها للكاشير للايداع ونسخه منها للريكورد كيبنج للتسجيل يعتبر اجراء مانع لمنع الكاشير من ان هو ياخد بعض الفلوس يحطها في جيبه وما يتسجلش في الدفاتر. The procedure requiring preparation اعداد of pre-listing of incoming cash للكاش اللي جاي للشركه receipts متحصلات. A pre-listing of a cash receipt in the form of checks اللي هي الشيكات اللي بتيجي للشركه بشكل شيكات يعتبر preventive control. طب ليه؟ لان شيء ممكن يظهر. It is intended to يعني النيه منه الهدف منه to deter ان يحد undesirable event اللي ممكن يعملها، اللي هيعملها هو المودع ممكن ياخد الشيكات ويحولها لحسابه ويعمل بيها negotiation from occurring من الحدوث. Because irregularities يعني fraud، irregularities يعني الفروض الاختلاس involving cash are most likely تحصل امتى؟ قبل ولا بعد استلام الكاش؟ before receipts are recorded. يبقى معظم حالات اختلاسات الكاش بتحصل قبل عمليه الريكوردنج للكاش. ففي البري ليستنج لما في لسته بتروح لبتوع الحسابات عشان يسجل، يبقى هنا هو بيحاول يمنع انه بتاع التحصيل اللي هو هيودع في البنك يحول بعض الشيكات لايه؟ لمصلحته عن طريق انه يحصلها لذاته. ايزر يا اما ريميتنس ادفايس اللي هي بيسموها ايه؟ الايصالات بتاعت التحصيل، اور بري ليستنج اوف تشيكس شود بي بريبيرد. فين؟ في اللي في الاداره اللي بتستلم او في المكان اللي بيستلم في الشركه اللي هو المين روم. انسي مين روم. سو اس تو علشان لكي استابليش ريكوردد اكاونتابيلتي. يعني ايه؟ يعني خلي في حد بيراقب على اللي مع الفلوس اللي هو ريكوردد اكاونتابيلتي، التسجيل الدفتري، لانه قال ديبت كاش ان بنك بالفلوس اللي استلمها. فور كاش as soon as possible. تمام. هنا بقى بيقول لك على اجراء تاني، وجود على لما يكون التحصيل اوفرسي كاونتر. لما يكون تحصيل اوفرسي كاونتر يعني معناها ايه؟ يعني معناها واحد قاعد بالمكنه فانت بتدفع الفلوس مباشره. فاللي بيحصل ان المكنه بتسجل على ايه يا اولاد؟ على شريط، مش كده برضه؟ مش الشريط ده لما المفروض اجمالي بتاعه يساوي مجموع خلال الورديه متحصلات المكنه الموجوده؟ بيقول لك كاجراء بقى بالنسبه للشركات اللي بتقوم بتحصيل كاش على كاونتر مباشره، الكاش ريجستر تيب اللي هو الشريط اللي بيبقى موجود جوه مكنه اله الايه؟ التحصيل النقديه دوت. از ا فورم اوف بري ليستنج. بس بيتعمل ازاي؟ بمجرد ما انت بتدوس على الارقام بتسجل المبلغ دوت في الشريط الداخلي، يبقى ده يعتبر بري ليست على مكنه التحصيل نفسها. فور كاش ريسيفد اوفر سي كاونتر اللي هو الكاش اللي انت بتحصله نقدا عند عمليه البيع المباشر. وان كوبي بيقول لك بقى على بيروح فين بقى البري ليست ده. صوره من البري ليستنج ده ويل جو تو ذا اكاونتنج عشان يعمل بيها ريكورد كيبنج فور بوستنج للترحيل تو ذا كاش ريسيفت جورنال. ذا انذر كوبي، اما الكوبي الثانيه السند تو كاشير، لانه لازم الكاشير يبقى عارف هيودع كام وايه التفاصيل بتاعته وعشان يعمل عليها اسم الايداع بتاع النقديه. فور ريكونسوليشن وذ تشيكس اند كرنسي. كرنسي يعني النقديه الثقيله ريسيف. والنسخه الثالثه بتفضل في قسم المير روم بيمضي عليها الكاشير لاستلام المبلغ، على اساس انه بيخلي مسؤوليه مين؟ المير روم، لانها بتبقى سلمته للكاشير. يبقى واحد دول سيجنتشر اجراء بريفنتيف، اثنين الريكوردنج لحظه بلحظه للمعاملات بريفنتيف بروسيجر، وايضا البري ليستنج بريفنتيف بروسيجر. السيجريجيشن اوف ديوتيز يعتبر فصل المسؤوليات الوظيفيه الانكومباتبل، يعني عشان تمنع ايه؟ عشان تمنع شخص واحد من هو يقوم باكثر من عمليه بحيث يعمل اختلاس، يبقى ده اجراء من الاجراءات المانعه في الكنترولز بريفنتيف كنترول. كمان ريفيو اند ابروفال، المراجعه والابروفال والموافقه اوف ايتش بروكيورمنت اكشن از ريكوايرد برايور تو ذا فاينل ايشوانس اوف ا بيرتشيس اوردر. بمعنى الاداره الطالبه على سبيل المثال، انا طالب النهارده الاصناف 1 2 3 4 5، حلو قوي، بيتعمل على الريكويزيشننج بيرتشيس ريكويزيشن، بيتعمل عليه بيرتشيس ايه؟ اوردر. فالمفروض هنا علشان نتاكد ان اللي هيعمل بيرتشيس اوردر ما بيبالغش، يعني مش هياخد صوت معين، لو كنت طالب منه 5 بيحط 50، يبقى يقول له ايه؟ صوره من البيرتشيز اوردر. قبل ما يعتمد مدير البيرتشيز اوردر يروح الاداره الطلبه بس يبص عليه بصه ويقول لك اه هي دي الاصناف اللي انا طلبتها. اذا ده معناها يمنع اداره المشتريات من ان هي تبالغ انها تشتري كميات اكبر من اللي انا اديتها ايه؟ اوثرايزيشن بيها. اذا ده احد الاجراءات المانعه قيام اداره البروكيورمنت بمراجعة البيرتشيس اوردر قبل اصداره الى المورد لمعرفة مدى مطابقة الكميات الواردة به مع البيرتشيس ريكويزيشن او مع احتياجات الشركة. اذا ده اجراء مانع. كمان يوزنج البري نمبر فورم. البري نمبر يعني السيكوينشال اللي فيها الرقم المسلسل، يعني لما اجي ابيع المفروض فواتير البيع تكون بري نمبر، زون الصرف من المخازن تكون بري نمبر، زون الاستلام اللي اضافه للمخازن تكون بري نمبر، زون الشحن تكون بري نمبر. اذا البري نمبرنج، لان اي ميسنج على بري نمبر هيكشف ان في عمليه تمت تسأل على أصل المستند المفقود من البري نمبر. إذن البري نمبر using pre number the form زي pre numbering the purchase orders, pre numbering the shipping documents, pre numbering the payment checks, whatever. يبقى دي كلها عملية بتمنع وقوع تلاعب. عشان كده بعض الشركات انت تشك في نظام الرقابة الداخلية لو لقيت الفورمات بتاعتها يا اما بري نمبر بشكل يدوي او ما فيش بري نمبر خالص. مش كده برضه؟ بتشك تماما فيها. يا سلام. ده كده في 60,000 بعض. ما بتلاقيش؟ ما بتلاقيش بري نمبر؟ اليدوي يا موبايل الدارب هكتب 2 طب انا هقطع 2 وهكتب 2 والختمة بصيصة مضروب هو كمان. البري نمبرينج لازم طبعا. ده هو ده اساس الضرب كله. هو لازم المفروض على المطبعة اللي طبعت وبتوع الجرد يثبتوا العملية بمحضر استلام كامل المطبوعات. جسد المشتريات بتاعته. تجزئة المشتريات. ما هو في تلاعبات ما احنا بنقول بص ممكن يطلع عشان كده في ريزنبل اشورنس مش ابسولوت اشورنس طبعا الكمال لله وحده ديتكتيف كنترول الاجراءات اللي ايه بقى هنا المكتشفه الاجراء المكتشف يعني ايه بيحصل بعد ما تحصل المشكله بيحصل مثلا هديلك مثال على كده في البنك ريكونسيليشن البنك ريكونسيليشن يعني فاكرين البري ليست البري ليست صوره منها راحت لبتوع الحسابات لما راحت البري ليست صوره لبتوع الحسابات قالوا ايه قيد قالوا من حساب البنك الى حساب الريسيفبل قفل حساب الريسيفبل ولا حساب اللي بيحصل هنا كشف الاداء كشف حساب البنك هيجي واحد ثيرد بارتي اندبندنت واحد غير اللي اودع وغير اللي عمل ريكورد كيبنج يمسك اللي موجود في الدفتر واللي موجود في كشف حساب البنك ويطابق يبقى اذا اي ديسكريبنسي يعني ايه ديسكريبنسي يعني مبلغ مسجل في الدفاتر انه اتودع لكنه مش موجود في كشف حساب البنك معناها انه الراجل الكاشير ما حطوش في البنك صح ولا غلط يبقى انت اكتشفت الخطا ده بعد ولا قبل ما يحصل يبقى البنك ريكونسوليشن يعتبر اجراء ايه بريفنتيف ولا ديتكتيف ديتكتيف يبقى اذا ديتكتيف كنترول معناه ديتكت ديتكت يعني انكفر يكشف ديزاير انديزايربل ايفنت سواء كان في شكل ايرور بسيط مش مقصود او كان في شكل فرود اللي هو ايرور ريجولاريتي ذات هاز اوريدي اوكيرد اللي حصل فعلا ديتكتيف كنترول هو الاساس من تقييم البريفنتيف لانه ساعات كل ما بتقع اخطاء كتيره يبقى الاجراءات البريفنتيف اللي عندي بطاله يبقى اذا الديتكتيف هي المظله رقم 2 لو البريفنتيف ما حماش فمعنى كده الحلقه رقم 2 او الباك اب بتاعه هو الديتكتيف ديتكتيف كنترول از نيسيسري تو ميجر مدى الافكتيفنس من البريفنتيف فكل ما يكون البريفنتيف كنترول مانع بجد ما بيحصلش اخطاء وبالتالي ما بتشتغلش الديتكتيف كنترولز لكن لما تلاقي الديتكتيف كنترولز شغاله كتير قوي وتكشف مصيده بتصيد اخطاء كتيره معناها ان البريفنتيف بتاعك وحش صح ولا غلط اكزامبلز اول اكزامبل البنك ستيتمنت ريكونسيليشن مذكره بيسموه مذكره التوفيق انا بسميها مذكره التوفيق لانك بتوفق ما بين الرصيدين بتوافق ما بين الرصيد ده بوكس وبين ايه بنك ستيتمنت تسوي ماشي از ديتكتيف كنترول واي بيكوز ذا ايفنتس اندر سكروتيني سكروتيني يعني التدقيق اللي هي محل تدققها يعني تراجعها وتطبقها هاز اوريدي اوكر بي ديتكتيف كنترول براكتسد باي بروكيورمنت فانكشن ديتكتيف باي بروكيورمنت بروكيرمنت اللي هي اللي بنسميها هنا المخازن يعني علشان خاطر الوظيفه في طبعا اداره اسمها اداره تقرير الاحتياجات في الشركه في بعض الشركات عندها اداره تقرير الاحتياجات وبالتالي في البروكيرمنت فانكشن ممكن تعمل ديتكتيف كنترول ازاي بالطاقه اذا جودز ريسيفد كانت الكميه الفعليه ار كاونتد بتتعد and compared with quantities الموجوده على البيرتشيز اوردر وعلى الريسيفنج ريبورت يبقى هنا بكتشف اي ديسكريبنسي ما بين اللي موجود فيه اذن اللي بيسموه ايه البرتشيز اوردر. ايوه كنت عايز اقوله بالعربي بس مش عارف. طلب الشراء مع الايه الريسيفنج. فاي فرق ما بينهم بيتكشف. كوركتيف كنترول الاجراء المصح. المفروض بقى القاعده العامه اي ديتكتيف كنترول يحتوي على كنترول مكمل اللي هو ايه مصحح. لان المفروض ان الخطا طالما حصل يبقى الاجراء اللي يكتشفه المفروض يعقب بعد كده بالفولو. وده اللي احنا اتفقنا عليه في الكنترول ستيبس ان لازم تتاخد كوركتيف اكشن. يبقى دي كوركتيف كنترول ريكتيفايز. ريكتيفايز يعني صحح. ريكتيفايز يعني صحح. انديزايربل ايفنت سواء كان في شكل يبقى الانديزايربل ايفنت سواء كان في شكل بريء انسنت زي ايرور او كان في شكل مقصود انتشنال زي الارجيولاريتي اللي هو الاختناس. ويتش هاف ديتكتد دايركتيف كنترول. دايركتيف يعني اجراء ده يجي لك في سؤال لازم في الامتحان. دي تعتبر شيء مفضل انك تعمله. شيء مفضل انك تعمله دايركتيف يعني شيء مفضل انك تعمله. دايركتيف كنترول كوز يسبب او يشجع. يسبب او يشجع ايه الديزايربل ايفنت تو اوكر. شيء محمود انه يحصل. شيء كويس انه يحصل. مثال على كده كنترولز ذات ار ديزايند تو بروفايد مانجمنت ويز اشورنس of realization of specified minimum. هنا مش هتبان لك قوي. خلينا في واحد تبان لك قوي. لو انت قلت مثلا في بيت انه يستحق جميع افراد الانترنال اوديت يكونوا سي اي ايز. اجراء مستحب ومش ضروري. طب ليه انت بتطلبهم سي اي ايز كله؟ علشان خاطر درجة الكواليفيكيشن بتاعتهم تبقى عالية وبالتالي هنا يعملوا شغلهم بطريقة ادق ومور كومبتنس ومور اسكال. مثلا يبقى requiring all members. شركة اللي طلبت كده يبقى حطت الكنترول بشكل ده of the internal audit activity to be CIAs. ليه؟ the control is designed يبقى المستهدف منه ايه بقى to cause or encourage a desirable event to occur. ايه هو الايفنت ده؟ ان نتيجة عملهم تكون عالية وبالتالي desirable outcome بتاع اللي بعدي. this requirement enhances يعزز زي بروفيشناليزم الاحتراف and the level of expertise والخبرة of the internal audit activity. طيب اجراء تاني اللي هو في نمرة ايه controls that are designed اللي بتصممها الادارة اللي بتحطها الادارة to provide a management ان في assurance بيحصل انه في هنا desired profit margins بتتحقق. زي ايه؟ ان انا مثلا عايز على الاقل ماشي احنا خدنا الروي وقلنا في actual روي وفي target روي. يقولنا التارجت روي الاداره قالت لمراكز المسائل بتاعتهم اعملوا مينيمم تارجت روي 10%. يبقى انا حطيت كنترول مينيمم تارجت روي 10%. يبقى معنى كده ان ده ديزايربل ان الناس ترشد بيه علشان خاطر ايه نحقق هذا الرقم. يبقى اذا نقدر نستنتج ان الكنترولز من زاويه التقسيم انها يا فاينانشال كنترولز يا اوبريتنج كنترولز. الاوبريتنج كنترولز يمكن ان تقسم الى ايه؟ preventive, detective, corrective and directive. الكنترول ديفايسز يعني الكنترول تولز كيف يمكن وضع ستاندرد. الستاندرد ممكن يكون في شكل ايه؟ كوانتيتيف ولا كواليتيتيف ولا ممكن ده او ده. هنا بدي لك مثال عليه. كنترول ديفايسز ادوات الكنترولز ادوات maybe either يا اما quantitative يا اما qualitative. الquantitative امثله ليها ايه؟ البادجت. لان دوت كنترول ديفايس بتراقب بيها. لما بتحط بادجت بتراقب على الفعاليات وتشوف رقم الفعاليات وتمشي مع رقم البادجت ولا لا بشكل رقمي. الاسكادولز سكادول مثلا بنسب مثلا خطا معين بمواعيد حضور معينه بنسب انجاز معينه whatever. كوتا كوتا يعني معناها حد مطلوب من كل ادارة انها تحقق مبيعات ما تقلش عن 100 الف جنيه في الشهر اسمها كوتا. اور كنترول تشارت الشارت بحيث انك انت يبقى انك انت عايز تعمل تارجت 5 مثلا ايه بوصة اعلى منها يبقى انت غلط. اقل من 5 بوصة يبقى انت ايه انتوا خدتوا كنترول تشارت اللي احنا رسمناها بحد مطلوب وحد اعلى للخطأ وحد اقل للخطأ وهكذا. يبقى دي كلها تعتبر كوانتيتيف كنترول ديفايسز. examples على qualitative control devices زي الجوب job instructions التعليمات اللي بتنزلها الإدارة، يبقى معناها ده control في حد ذاته، التعليمات يعتبر control. quality control standards and employment criteria شروط الواجب توفرها عشان نقبل عمالة عندنا في الشركة، يبقى دي تعتبر ايه يا ولاد؟ برضو تعتبر qualitative control device. بيبتدي بقى هنا يسألك من صفحة 458 59 لغاية controls كان بي feedback وfeed forward اللي هي 460، بيبتدي يسألك في المجموعة دي خمس دقايق بالظبط، عايزكم تجاوبوا على الأسئلة دي. خمس دقايق، ستة لا، سبعة غير مستحق. بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، خمس دقايق ما يزيدوش دقيقة. سنة اللي خلص يروح، كل سنة وانتم طيبين، بعد العيد ان شاء الله نتقابل، هنتقابل يوم الاربعاء، هنتقابل يوم الاربعاء من ستة بقى خلاص نرجع تاني، نرجع تاني. احنا عيد النهاردة ايه في الايام؟ احنا النهاردة السبت، ان شاء الله العيد هيبتدي يوم ايه؟ التلات، كل سنة تبقى يوم الاربعاء. خلاص يبقى ده مفيش محاضرة. السبت اللي ورا لا، الاربعاء. كل سنة وانتم طيبين. ادوا الام بي 3 للناس اللي ما حضرتش عشان ما تفضلش. اجازة سعيدة ليكم كلكم يا اولاد. نعم. مالها؟ احنا عندنا محاضرات يوم الثلاثاء، انا عندي محاضرات يوم الثلاثاء، عندي مشمش المشمش لو يضغط معاكم اساسا هتضربوا.